على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب المناسك ومر بنا باب يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة، وذكرنا ذلك في كتاب شرح منتهى الإرادات، وذكرنا بأن هذه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، فلا يجوز غيرها من الحيوانات المأكولة. لا يجوز أن يذبح الإنسان ضبعا ولا غزالا ولا من المها ولا من حمر الوحش، بل إما من الإبل أو البقر أو الغنم. وذكرنا في الهدي بأن الإبل تكون عن 7 والبقر كذلك، وأما الغنم فهي عن 1. وذكرنا أسنانها فلا بد أن يكون جذع من الطعن وثنيا من المعز وما سواه. وذكرنا بأن الجذع ما تم له 6 أشهر، وأما الثني فما تم له 1 سنة، وأما من البقر ما تم له 2، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات. ويجوز أن يشترك 7 في الهدي في بقرة أو في بدنة. وأما بالنسبة للغنم فإن الرأس من الغنم عن 1. وذكرنا كذلك بأن الأضحية عن الرجل وعن أهل بيته، يضحي الرجل إلا برأس من الغنم، أو يشترك 7 في بقرة أو 7 في بدنة يشتركون فيها. وسأل أحد الإخوة قال: ما دام هناك اشتراك فهل يمكن أن نشتري لحما يزن الخروف أو يزن الرأس من الغنم وأتصدق به؟ قلنا لا، لأن المقصود بذلك إراقة الدم قربة لله عز وجل وطلبا لثوابه وامتثالا لأمره. فنقرأ الآن ما ذكره المؤلف عن أن الشاة تكون عن الرجل وأهل بيته، وأما البقرة فيمكن أن يشترك بها 6 مع هذا الشخص يكون 7، والإبل كذلك يشترك فيها 7. فإذا اشترك معك 6 أشخاص في بدنة، أو اشترك معك 7 وأنت السابع في البقرة، فنعم، وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجزئ شاة عن واحد. وتجزئ شاة عن واحد عن الرجل وعن أهل بيته. فإذا كان هدي تمتع أو هدي قران أو دم جبران فهي عن واحد فقط لأنها واجبة. وأما إذا كانت أضحية فيضحي الرجل عن أهله عن نفسه وعن أهل بيته برأس من الغنم أو بسبع بدنة أو سبع بقرة، ويمكن أن يشترك 7 عليهم هدي تمتع أو 7 عليهم هدي قران أن يشتركوا في بقرة أو بدنة، فذلك يكفي. نعم. وتجزئ شاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله نصا. وعن أهل بيته يعني عنده زوجة وعنده أطفال بنين وبنات وأولاد، كلهم تجزئ عنهم الشاة في الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أيوب قال: جاء كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في الشرح: هذا يقول أبو أيوب رضي الله عنه ويذكر لنا ما كان عليه الصحابة. كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فإذا كان الصحابة يفعلون ذلك فلنا فيهم أسوة حسنة، فيأكلون ويطعمون يعني يهدون لجيرانهم لأقاربهم للمعوزين للمحتاجين إلى آخره. نعم. قال في الشرح: حديث صحيح. وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبعة. وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبعة، يعني مثلا اجتمع سبعة أشخاص فقال نريد نشتري بقرة، نريد نشتري بدنة أضحية، تجزئهم بدنة واحدة، تجزئهم بقرة واحدة، ويقتسمون اللحم فيما بينهم. نعم. ويأتون بالنسبة للحم بأنه إفراد لا بيع، إفراد لا بيع، يعني يقسمون اللحم تقسيم وليس بيعا، لأنه إذا كان بيع ما يجوز، لأن الأضحية لا تباع، لأن الأضحية لا يباع لحمها. وإنما إذا اشتركوا سبعة، قد يكون أنا عندي مثلا زعيتين وأنت عندك خمسة، أنا آخذ سبعين وأنت تأخذ خمسة أسباع على قدر النسبة التي اتفقنا عليها. ويقول: وهذا إفراز لا بيع، يعني إفراز قسمة، هي كلها أضحية لكن قسمناها وأفرزنا، نصيبي أنا سبع وأنت ستة، نصيبي سبعين وأنت خمسة، نصيبي ثلاثة أسباع وأنت أربعة، على قدر ما اتفقنا. نعم. روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة لحديث جابر: نحرنا بالحديبية مع النبي. نحرنا بالحديبية، الحديبية قلنا عام كم يا شيخ علي؟ عام ستة. وين الحديبية يا ابني؟ عند مركز الزيادات عند الشميسي. هذه الحديبية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا فصد عن البيت ولم يتمكن من الدخول، فاتفق مع أهل مكة على أن يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم، ونحر الهدي في الحديبية لأنه تحلل من عمرته. نعم. نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. نعم. والبقرة عن سبعة. نعم. لأنهم احصروا بمعنى منعوا ولم يتمكنوا من دخول البيت، ولم يتمكنوا من الطواف، ولم يتمكنوا من أداء العمرة. نعم. رواه مسلم. نعم. ويعتبر ذبحهما أي البدنة والبقرة عنهم نصا. عنهم يعني هؤلاء السبعة، يعني مثلا لو اشترينا مثلا اتفقت أنا وستة وقلنا الواحد رح يشتر بدنة يذبحها في الكعكية، راح يشتر البدنة وذبحها، يعتبر عنا جميعا وإن كان هو اللي اشتراه، لكن وكلناه حنا والوكيل له حكم الموكل، فأعطيناه المبلغ أو قلنا نشتر على حسابنا، اشترى وذبح ووزع، فتعتبر عنا جميعا وليست عنه وحده، يعني ليست عنه باعتباره الذي ذبح أو باعتباره الذي اشترى، وإنما هي عنا جميعا. نعم. لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وسواء أرادوا كلهم قربة أو أراد بعضهم قربة وأراد بعضهم لحمة. نعم. أو كان بعضهم مسلما وأراد القربة وبعضهم ذمية، ولكل نعم. منهم ما نوى. وبعضهم ليس مسلم ذمي، لأن إنما الأعمال بالنيات، اتفقنا على أن نشتري كلية، أن نشترك في هذه البدنة ولكل واحد ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. لأن الجزء المجزأ لا ينقص أجره بإراده الشريك، بإرادة الشريك غير القربة. يعني إذا كنا ستة أو كنا قلنا سبعة، واحد منهم ما أراد، وإنما أراد لحم، أراد أن يأخذ لحما، فإذا نيته لم تكن بهذا فهذا لا يؤثر، وإنما هو أراد اللحم، ونحن أردنا بإراقة الدم الأضحية أو أردنا بإراقة الدم الهدي. نعم. وكما لو اختلف جهات القرب وكما وكذا لو اختلفت جهات القرب، يعني انا اريد كذا وهذا يريد كذا الى اخره. والقسمة فيها افراز لا بيع، يعني يمكن لو قلنا بيع فربما بعضهم لا بعد القسمة كذا يقول لا انا نصيبي حطيته في عدم، انا نصيبي حطيته في مصارين القسمة انت ما خدت اللحم جلوته، فهذا لا ليس بيع عشان يكون فيه يدعي في غدا الكل، انما هو افراز، افراز للقسمة، نعم افراز لهذا الشيء بيننا. نعم. والقسمة فيها افراز لا بيع، وان اشترك ثلاثة في بدنة او بقرة او جبوها لم يجز ان يشركوا غيرهم فيها. فان اشترك ثلاثة او اكثر وعزموا وارادوا انها بدنة لم يجز ان يشركوا غيرهم، لأنها أصبحت بدنة قربة لله عز وجل، فلا يحق لهم أن يشركوا غيرهم وقد نووها أضحية. نعم. وإن ذبحها قوم على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة. هنا مشكلة. قلت أنا لأصحابي، قلت أنا أريد أذهب للقعقية أو أريد أذهب للمعيصم. طيب على كان أي شيء؟ قلت لأجل أشتري أضحية. قال واحد شركني معك ممنون. والثاني قال شركني معك. ممنوع. وستة وسبعة. بعدين واحد ده شركني. انا ظنيت ان العدد ستة قلت ما يخالف. فكتبنا الاسماء وخذنا منهم المبلغ ورحت وذبحته. على اساس ان اصحابي اللي معي سبعة. لكن لما عديناهم وجدنا مثلا زيد وعمر وبكر وخالد ومحمد وصالح وعلي وعمر. صاروا ثمانية. ما العمل؟ يعني خلاص ما نفعت؟ لا. نشتري خروف واحد ونذبحه مع السبعة لأجل أن نصير ثمانية. عرفنا الآن؟ هم يعني المعروف أنها لسبعة لا يصح أن تكون ثمانية، لكن وصاني هذا وهذا وذاك فقلت فظننت أنهم سبعة، فلما تأكدت العدد وجدت أنهم ثمانية. ما العمل؟ نشتري خروف ونلحقه بها ويكفي عنا جميعا. نعم. وأجزأهم ذلك. فإن اشترك اثنان في شاتين على الشيوع جاز. وإن اشترك اثنين في شاتين على الشيوع، كنا بشتري مثلا ضحية قال الثاني يفترض معك، فاشتري ضحيتين بزيد 500 ريال 700 ريال، هذه لماذا؟ هذه لي أنا وفلان. فعلى الشيوع يعني جاز لي واحدة ولك واحدة، لكن ما حددناها، ما حددنا قلنا هذه ضحية محمد وهذه ضحية علي، هذه ضحية بكر وهذه ضحية غالب، وإنما على الشيوع مشاعة بيننا جاز ذلك. نعم. وإن اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت اللحم ليضحى به فهو لحم وليس بأضحية. وإن اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت اللحم ليضحي به فهو لحم وليس بيضحي. يعني رحت انا وجدت الجزارين، في الكعكية عندهم ناقة يريدون يذبحونها، يريدون عيشتها ونريد نذبحها وبعدين نازلها ونبيعها بالكيلو، او من اراد منها جملة نعطيناه. قلت انا اريد السبع، قالوا ما عندنا معنى ان تجزي. لا. لماذا؟ لانهم شارينا علشان اللحم، شارينا علشان اللحم يتكسبون به، فلا تجزئ لأنها لم تكن لأضحية ولم تكن لقربة، فإنما لأجل اللحم والتكسب به، فلا يجوز أن أكون معهم في أضحية، لأن هذه ذبحت لأجل اللحم ولم تذبح لأجل إراقة الدم للهدي أو لأضحية. نعم. ويجزئ فيهما هي الهدي والأضحية جماء لم يخلق لها. يجزئ الجماء اللي ما لها قرون، ما لها قرون، لأن سيأتينا إن شاء الله بالصفات التي ينبغي أن تتوفر والعيوب التي يجب أن لا تكون. فيجزئ الجماء يعني عانس ولا فيها قرون، أو خروف ما له قرون، أو ثور أو بقرة ما لها قرون، فيجزئ تجزئ الجماء وهي التي لا قرون لها. نعم. وبكراء بعد كذلك ما له ذنب، او مقطوع بعض الذنب فهذا لا يؤثر. نعم. او مقطوع وخمعاء بصاد وعين مهملتين صغيرة الأذن يعني أذانها صغيرات. نعم. وقصي ما قطعت خصيتين. وقصي والقصي ما قطعت خصيتين أو سلتا. نعم. لأن هذا يفعل بالخروف لأجل أن يسمن يكون لحمه عنقى وألف وأكثر سمنا. نعم. ومرغوب الخصيتين لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوجين موجوعين وهو الوجاء مجاوز ذكر الخصيتين. يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فمعنى وجاء يكون مرغوب الخصيتين فيمنعه من الوقوع في هذا الأمر. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين والود موجب الخصيتين. نعم. ولأن الكفاح إذهاب عضو غير مستطاب يصاب يطيب اللحم بجهاده ويسمن الخروف أو الشات أو كذا. نعم. يطيب اللحم بذهابه ويسمن ويجزئ في هدي وأضحية من إبل أو بقر أو غنم ما خلق بلا أذن يعني ما له أذان رأسا أصلا. نعم. ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إلية أما إذا قطعت كاملة فلا. نعم. فما دونه وكذا الحامل في ظاهر كلام أحمد والأصحاب. نعم. ولا يجزئ فيهما بينة العور إذا كانت مثلا عينها من خفسة أو عمياء أو عرجاء أو هزيلة لأن هذه عيوب لكن مثل مقطوع يعني مثلا الصمة أو المقطوعة الأذنين أو اللي ما لها قرون هذا لا يؤثر على أو مقطوع بعض العلية هذا لا يؤثر على أو الخصر لا يؤثر لكن إذا كانت عمياء أو إذا كانت عوراء أو إذا كانت هزيلة أو إذا كانت عرجاء فهذا عيب. نعم. بينة الأور لأن انحسب عينها للخبر ولا يجزئ فيهما قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما لأن العمى يمنع من مشيها مع رفيقتها أن تمسك البر مع الرفيقة ما تشوف تريد قدمها طعامها في مكانه. نعم. ويمنع مشاركتها في العلف. نعم. وفي النهي عن الأوراء تنبيه على العمياء من باب أولى لما نقول الأوراء ما ذهبت العين فالعمياء اللي ذهبت العين كلها أولى بالنهي. نعم. ولا يجزئ فيهما أجفاء لا تنقى لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ فيها والعرجاء اللي ما تطيق المشي مع الصحيحة. نعم. لأنها ما تستطيع تذهب إلى المكان الذي تأكل فيه على فها. نعم. ولا عرجاء لا تطيق مشي مع صحيحة ولا بينة المرض. نعم. لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز فيه الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفة يعني تضرع والعجفة التي لا تنقى تنقي. نعم. رواه أبو داود والنسائي. فإن كان في عينها بياض فإن كان في عينها بياض ولم تذهب أجزعت لأن العين باقية. نعم. لأن عورها ليس بري. نعم. ولا ينقص به لحمها ولا تجزئ فيهما جداء وهي الجداء. نعم. وهي ما شاب كبرت أصبحت غير مرغوب في أكل لحمها. نعم. وهي ما شاب ونشب ضلعها لأنها في معنى العجفاء بل أولى. نعم. ولا تجزئ فيهما هجماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم. وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها كالتي قبلها. ولا عقماء وهي التي انكسر غلاف قرنها قاله في المستوعب والتفسير. نعم. ولا يجزئ فيهما قصي مشبوه نصا. ولا عقباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو ذهب أكثر قرنها لحديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضاب الأذن والفرج قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظم النصف فأكثر. نعم. رواه الخمسة صححه الترمذي ولأن الأكثر كالكل. نعم. وتكره مائبتها الأذن والقلب. معيبتهما يعني في معيب في الإذن أو القلب. وتكره معيبتهما أي الأذن والقلب بخرق أو شق أو قطع للنصف منهما فأقل. لحديث علي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف يعني نطالع العين ونطالع الثنايا ونطالع الأذن ونطالع القرن يعني نتابعها. نعم. أن نستشرف العين والأذن وألا نرحي بمقابلة ولا مجبرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير قلت لأبي إسحاق ما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المجابرة؟ قال تقطع من مؤخرة الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال شق الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود. وهذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم. فيحكم الإجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ولا يكاد يوجد مثلا من الغنم ما سلم من هذه الأمور، وإنما كراهة تنزيه بقدر المستطاع. يعني إذا أراد الإنسان يشتري أشياء ينظر إلى أسنانها وإلى عينها وإلى أذنها وإلى قرنها لأجل أن تكون سليمة قدر المستطاع. ثم بعد ذلك يبين لنا المعلم النحر والذبح. النحر يكون للإبل وتكون قاعدة على هيئة سنذكرها في الدرس القادم، وأما غيرها فتذبح. ولو نحرنا ما يذبح أو ذبحنا ما ينحر جاز ذلك. الأولى والأتم والأكمل نحر الإبل، والله يقول فصل لربك وانحر. نحر الإبل وذبح ما سواها. فالنحر يكون للإبل ومعناه أن يكون من أسفل الرقبة مما يلي الرأس مما يلي الصدر، وأما الذبح فيكون لما سواها من أعلى الرقبة مما يلي الرأس وهكذا. فهذا هو موضوعنا في الدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.